الله، فتح الله عليك يا سيدي، الله يفتح عليك. نعم يا رب يا كريم. كذلك لقد عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. الله، اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على نور النبي. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الله، اللهم صل على النبي. فتح الله عليك يا سيدي، فتح الله عليك يا عم، ما شاء الله يا سيدي. اللهم صل على حضرة النبي. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ما شاء الله يا رب. الله يجزيك القبول، اكرمك الله. او كده يا عم، نحن اعلم بما يقولون يقول أمثلهم طريقة للمرتم إلا يوما. الله، اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله, الله. ويسألونك عن الجبال. يا سيد، يا صلاة النبي. الله، ايوه يا عم، ويسألونك عن الجبال. الله، الله يهدنا، فتح الله عليك يا سيدي. ويسألونك عن الجبال فقل ياتبك ربي نسفا ما شاء الله، فتح الله عليك يا سيدي. الله يجزيك القبول، الله يكرمك يا عم. عليك بحاجة. الله يكرمك يا مزيد. نعم. الله الله الله الله الله يا رب. ويسألونك عن الجبال. الله يكرمك يا سلام. أحاولك يا رب. فقل يا سبغا من الصالحات وهو مؤمن ايوه يا عم. نعم يا سيد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. الله اللهم صل على النبي اللهم صل على حضرة النبي. وقل رب زدني علما. الادب يا رب. فقال الله الملك الحق. الله كده يا سيدي. ولا تعدد بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقرب بجسد علما. الله عليك. اللهم صل على النبي. يا يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. يا بارك الله عليك. يا سيدي وما شاء الله. الله وانا يا حي. فتح الله عليك. روح العارفين. فتح الله الملك الحق. كده. ولا تعدن بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحي وقرب بزلني علما. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. أيوة يا سيدي. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. الله أيها السيد. فتح الله عليك يا سيد. الله يكرمك يا عم. فاصبر على ما يقولون. الله اكبر. اللهم صل عليه. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فتح الله عليك يا شيخ. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. اصبر على ما يقولون اللهم صل على النبي. ايه النزحة الربانية دي؟ ايه الحلقة الحلوة دي؟ الله اكبر، فتح الله عليك. اللهم صل على النبي. نعم. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. تصبر على ما يقولون. اللهم صل على حضرة النبي. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم يا سيدنا. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. كده ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نعم يا سيدي. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الله. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. الله عليك يا عبد. واصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. الفاتحة.